فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة السادسة من قواعد منزلة الحياة: حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله هي أعلى أنواع الحياة. هذه القاعدة ذكرها بنصها ابن القيم رحمه الله، وبين فيها عدة أمور. أولا، بين أن هذه القاعدة لا تكون إلا لمن وصل إلى قلبه لله سبحانه وتعالى، فإذا ظفر الإنسان بالله وارتبط به واعتمد عليه وتوكل عليه وأناب إليه وأدام ذكره ووصل إلى منزلة الإحسان أن يعبد الله كأنه يرى، عند ذلك تقر عينه فتكمل حياته. ثانيا، إذا وصل الإنسان لهذه المرتبة فإنه حتى الظروف التي حوله لا تعيقه عن الله، يعني ولو كان فقيرا ولو كان معدما ولو نقص عليه بعض أمور الحياة فإنه سيكون أكمل الناس حياة ولذة. وهذا يدعونا إلى الأمر الثالث، وهو أن الحياة لفظ شرعي، الله هو الذي سماه حياة. حياة الروح بالإيمان هي الحياة، وما عداها يسمى موت. رابعا، ذكر ابن القيم أن هذه الحياة، حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، يحرمها الإنسان بعدة أسباب: ضعف العقل والبصيرة، هذا أولا. ثانيا، ضعف الهمة والإرادة، يعني أن همته لا ترقى إلى أن يكون من أهل هذا الطريق، لأن هذا الطريق يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى همة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة أن يصل الإنسان إلى منزلة الإحسان وإلى منزلة أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى وأن يكون الله هو سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذه منزلة تحتاج من الإنسان بذلا وتحتاج من الإنسان تضحية، فبعض الناس قد تضعف همته عن ذلك فيحرم. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، تعلق قلب الإنسان بالشهوات، أن يتعلق الإنسان بأي شهوة من شهوات الدنيا، من نساء ومال وفتن وجاه وأشياء، ويتعلق قلبه بهذه الشهوات ويتتبعها ويحرص عليها، وتكون هي الدافع له لأفعاله، يعني لا يفعل إلا لأجل حصول هذه الشهوات، فإن ذلك يقطعه عن قرة العين بالله وعن الارتباط بالله وعن منزلة الإحسان. رابعا، ذكر ابن القيم أن الإنسان إذا ألف عادة من العادات، عادة نوم وعادة تكاسل وعادة تسويف وعادة تردد، فإن هذه العادات أيضا تقطعه عن هذه المنزلة العالية، وهي منزلة الفرح والسرور وقرة العين بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لم يعش حياة كاملة.